Gott bewahrt die Jungstraße. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أفعال العقل العملي والعقل النظري. وفي أفعال العقل العملي والنظري تنفتح أبواب من البحوث كثيرة كما مر بنا. من تلك البحوث الاختلاف المنهجي في مدارس المعارف، المدارس التي تبحث عن المعرفة وعن العقيدة كثيرة منهجة ومنهجيا من الفلاسفة والعرفاء والصوفية والمطاضين أو المتكلمين والمفسرين والمحدثين وهلم جرا. وكان البحث عن تطرق التعبد في المعرفة، هل مولوية الباري تعالى، نستطيع اليوم نعرض البحث أو نستعرض البحث بهذه اللغة بهذا اللسان غير الألسن التي مرت بنا في الأيام السابقة، هل الباري تعالى للخالق مولوية وولاية في باب العقيدة عند مخلوقاته؟ البحث طبعا ليس فقط في خصوص الإنس والجن، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. نعم، سيأتي البحث مفصلا أن الشريعة نعم خاصة بالإنس والجن، أما الدين ليس خاص بالثقلين بالإنس والجن. الدين هو رابط بين كل مخلوق والخالق. الملائكة ليسوا عديمي الدين، متدينين، يدينون لله بدين الإسلام، وله أسلم من في السماوات والأرض. هذا بحث نأخذه الآن كأصل موضوعي، أن الدين غير خاص بالثقلين. فالعقيدة كما سيتبين لنا فيما بعد هي من دائرة الدين العقيدة، وليست من دائرة الشريعة. وهناك فرق في بيانات القرآن الكريم وأهل البيت كما بينوا ذلك، بين دائرة الدين ودائرة ماذا؟ الشريعة. طبعا أهل البيت عليهم السلام بينوا فيها في القرآن الكريم ما هو دائرة الملة، ملة إبراهيم، دين محمد، منهاج صلى الله عليه وآله، منهاج علي. المنهاج شنو فوق عن الشريعة وعن هناك عنوان الشريعة وهناك عنوان الحكمة. فعناوين عديدة، ما الفارق؟ هناك عنوان الطريقة، وأن لو استقاموا أسقيناهم ماء غدق. الطريقة ما هي؟ شريعة وطريقة، هذه عناوين كلها مأخوذة مقتبسة من معارف الوحي وبيانات الوحي. شريعة وطريقة وكذا ومنهاج وهدي صراط. على كل هذه بحوث عناوين سيأتي بحثها فيما بعد لاحقا. على أي تقدير، وإن كل إلا آتي الرحمن عبدا. المعاد مو خاص بالإنس والجن، المعاد لمن؟ المعاد لكل المخلوقات، فليس خاص بالإنس والجن. حفل في عالم الخلقة يستقبل فيه خصوص الإنس والجن، بل هو عام لكل المخلوقات. وإذا الوحوش حشرت، السبع أي معنى الوحوش؟ بالتالي عام، المعاد عام، التوحيد عام ولا مجرى. على أي تقدير، هذا أصل موضوعي نأخذه الآن، أن الدين العقيدة عامة. الآن لما العقيدة عامة، هل للباري تعالى مولوية أن يتعبد فيها الخلائق، ليس الإنس والجن فقط، كل الخلائق أن يتعبد، أن يعمل مولويته، يعمل سيادته عز وجل، يعمل علياويته، كبرياؤه، استعلاؤه على مخلوقاته في أن يعرفهم فيعرفوا، يفرض عليهم فيذعنوا فيعتقدوا، أو لا؟ إذن هذه تعبد في المقام الأول، وهو ماذا؟ يعني يعمل مولوية عليه. آمنوا، ائمن يعني ائمنوا، آمن، تعبد في المقام الأول. أيضا هل للمولى الموالي الباري عز اسمه وجل جلاله، هل له أن يتعبد ويعمل مولويته؟ يقول لا بد عليكم من اتباع هذا الدليل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هل له ذلك أم لا؟ إذن البحث بعبارة أخرى، إذا انطرقنا اليوم، هل للمولى أن يتعبد كل الخلائق بأن يؤمنوا ويتعرفوا؟ لطيف عندهم بيت شعر في مدح فاطمة عليه السلام، قصيدة في حفل في مكة المكرمة أقامها المالكية مو الوهابية، يقيمون حفل سنوي في ميلاد فاطمة عليه السلام في 20 جمادة. صادف مرة توفقت إلى زيارة رجبية أو العمرة الرجبية، فالتقيت ويا بعضهم غير الوهابية من أهل مكة، فأعطوني قرص فيه بقصيدة شعر عندي يا بعد. ففي ضمن ذاك البيت من الشعر في مدح فاطمة، مضمونا، أنا للأسف ما أحفظ الشعر بشكل قوي، ولكن مضمون هكذا بيت لطيف بديع، يعني قصيدة، قصيدتان بديعتان في مدح فاطمة، وكلها مأخوذة من حقائق الروايات المروية عندهم فضلا عن عندنا. أن الملائكة تتسابق وتتسارع في تعلم الذكر من فاطمة عندما تقوم في محرابها، تتعلم الملائكة وتتسارع وتتهادى ما تعلمته من ذكر فاطمة، كيف تذكر ربها وكيف تعبد ربها. فكما عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت في أحد زيارات أو أوصاف النبي، خازن وحي الله وأمين الله في سماواته وأرضه، النبي صلى الله عليه وآله، فهو إمام لأهل السماوات وللملائكة كما أنه إمام لأهل الأرض، وهذا نص سورة القرآن، نفس نص القرآن الكريم، إني جعل في الأرض خليفة تتمة ماذا؟ إذ قال بعدها طبعا بعدها إذ لا اسجدوا إذ قلنا للملائكة اسجدوا اسجدوا. الآن معنى اسجدوا مع أن ما شاء الله أحدها من الأمور المسلمة، أي اخضعوا أطيعوا، اسجدوا يعني ماذا؟ أطيعوا، تضعضعوا، انقادوا، تابعوا، تواضعوا، اتبعوا، هذا معنى تسجدوا لآدم. فخليفة الله في الأرض إمام للملائكة بنص سورة بنص سورة من؟ مو سورة البقرة، سبع سور في القرآن، سبع سور في القرآن إذ قلنا للملائكة اسجدوا، إذ قلنا للملائكة اسجدوا، سبع سور بعضها فيها فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سبع دوال، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سبع دوال على ماذا؟ على العموم الاستغراقي. هذه دقائق ضرائف لطائف في القرآن الكريم يجب أن لا يغفل عنها الإنسان، بينها أهل البيت طبعا، هم أعلم بأسرار القرآن بهالبيان. كلهم أجمعون يعني سماء أهل، يعني ملائكة السماء الأولى والثانية والسابعة، ملائكة الجنة وملائكة النيران وملائكة البرزخ وملائكة الملائكة، وهم تعبير القرآن الكريم صك مؤكد في سبع سور القرآن، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني بفنون التعابير بين القرآن الكريم في سور عديدة، سبع سور قرآنية ملحمة عظيمة. فإمام الملائكة من؟ بنص القرآن الكريم ولاية. على كل البحث طويل زي الذي نريد أن نأخذه إلا كأصل موضوعي هنا، أصل موضوعي ماذا؟ يعني الشارع يتعبد الملائكة بماذا؟ بالدليل عليه. هناك الملائكة دليل معرفي، نعم، من هو الدليل المعرفي لهم؟ إني جاعل في الأرض خليفة. هؤلاء الذين يتحسسون يعني الوهابية والسلفية من الواسطة، لا تجعل واسطة بينك وبين الله، كيف نجعل واسطة بيني وبين الله؟ هو الله عز وجل جعل الرسول واسطة بيني وبينه، أنا ألغي هذه الواسطة ما يمكنني إلا أرجع إلى ثانوية قريش الجاهلية السابقة، الوثنية قريش السابقة، هذا هو المعنى، هو أشهد الشهادة الأولى، أشهد أن لا إله إلا الله بدون أشهد أن محمد رسول الله، شرك ووثنية، كيف أنا أخرج من الوثنية بالشهادة الثانية؟ لما لم أخرج منها بالشهادة الأولى على زعمهم؟ ما يمكن. كيف الشهادة الثانية دخيلة في التوحيد؟ هذه بحوث عميقة، أسرار عظيمة، أسرار ترجع شوف لها نفس البحث الذي نحن فيه لم نخرج منه قيد خطوة. البحث الذي نحن فيه ماذا؟ أن يتعبد الشارع بالدليل عليه. الدليل عليه يعني ماذا؟ الدليل على معرفته، الدليل على الاعتقاد به، الدليل على التصديق به. عندما يقولون، دققوا شوفوا شلون، عندما يقولون بأنه لا تجعل بينك وبين الله دليلا، يعني ليس لله مولوية أن يجعل عليك دليل خاص، شفت شلون زعزعة ومنازعة ومواجهة ومجابهة مع مولوية الله، شرك وتطاول على مولوية الله باسم ماذا؟ المنازعة مع شخص النبي أو أهل بيت النبي. لكن هي بالدقة ماذا؟ التفت كيف هي؟ هي تطاول على مولوية الله. هل لله المولوية أن يتعبدني في العقيدة في المعرفة أو هاي المقام الأول في التعبد لا تنسوا يا أخوان، أو المقام الثاني ماذا؟ هل لله المولوية والسلطة والصلاحية أن يتعبدك في دليل خاص؟ الطريق لي طريق ماذا؟ كاشف دليل صراط سبيل، يقول لك سبيلي صراطي هذا علي، يقول علي علي شنو علي؟ علي صراط مستقيم. وأن في السورة اي هم يقول صراط علي مستقيم، شنو علي مستقيم؟ مسؤوليتي ان بين صراط علي مستقيم في قراءة اهل البيت اقصد. على اي حال فنعم الشارع يشترط عليك صراط معين، دليل معين، وقت البيوت من ابوها يجعل لها باب معين، الباب بيده لا بيدك. عندما ننازع نحن في ان ليس باب الله النبي والعياذ بالله، ليس باب الله وباب النبي علي، وليس باب علي والنبي فاطمة، ولما جرى هل نحن نزاعنا صار في النبي وعلي وفاطمة أو نزاعنا في مولوية الله؟ ها؟ يرجع إلى مولوية الله. لذلك رواية رواها هم ونحن نفس البحث يا أخوان، شوفوا احنا ما تخطينا البحث، هذا البحث ليه تلاوين لوجوه مختلفة لمسميات تسميات مختلفة، لكن هو البحث هو هو هو هو. انت اذا صفت بيت القصيد في البحث تتمكن. اين بيت القصيد بين الفلاسفة والمتكلمين؟ اين بيت القصيد بين العرفاء والمحدثين والمفسرين؟ بيت القصيد المفصل امسكه واوقف عليه، حلله، تعرف عليه. رواهم رواية بين رواهم رواه ونحن رويناها. إبليس بعدما تمرد على أمر الله، من الذي أمره بأن يسجد لآدم؟ من الذي أمره؟ من الذي جعل بين الله وبين ملائكته واسطة؟ من الذي جعل هذه الواسطة؟ هي من دون الله؟ هي بأمر الله، كيف يكون من دون الله؟ من دون الله كيف من دون الله؟ هي بأمر الله فكيف تكون من دون الله؟ يعني من دون الله من دون أمر الله. وإلا الكعبة كأحجار كيف تكون هي؟ هي دون الله لو هي الله. الكعبة ليه أنا نتجه لها أيضا؟ هذه من دون الله، صارت الكعبة من دون الله. دون الله شنو معناته دون الله؟ يعني دون أمر الله أو دون ذات الله؟ إذا كان دون ذات الله الكعبة أيضا دون ذات الله، دون وجود الله. شوف التقدير التفسير في الكلمات اللي هم يتلاعبون فيها، يقول التأويل حرام هم يتأولون، التفسير حرام هم نعم يضطربون في التفسير، يترقصون في التفسير. دون الله يعني شنو دون الله؟ دون وجود الله. أخو الكعبة دون وجود الله، فأيضا هذا كيف من دون أجعل واصلة بيني وبين دون الله؟ مقصود دون الله إما دون أمر الله مقدر، يعني شيء مقدر لابد في البين، دون الله دون سبيل الله. إذا لابد تعرف ما هو سبيل الله، أمر الله شيء مقدر، يعني شنو دون الله؟ شنو مراد من عنده الآيات التي فيها كلها من دون الله من دون الله؟ يعني دون إما أمر الله أو دون سبيل الله. إذا ما نصبه الله من سبيل أو أمر به ليس من دون الله، هو بل من أمر الله، لأنه هو المؤدي إلى الله، وليس يؤديني إلى غير وجود الله. حتى لو قدرت وجود الله، إذا كان شيء يؤدي بي إلى ماذا؟ إلى لقاء الله، هذا يقال له من دون الله؟ أوليس أنا فاحص باحث سائر منقب إلى أن أوقع وجود الله؟ ما شئت فقدر حتى في الآية. ومن الذي هو يؤدي به إلى وجود الله؟ سبيل الله، دليل الله، باب الله، وجه الله، من أمرني الله به لما؟ لأنه سوف يؤديني إلى وجود الله. فأنت ما الذي تريد أن تفسر دون الله بأي شيء؟ وجود الله؟ نقول نعم، هذا ليس من دون وجود الله، لأنه سوف يؤدي، هو الذي هو الدليل الموصل للهداية الإيصالية، تذكرون، هو الدليل الذي سيوصلني إلى لقاء الله. كيف يكون من دون الله؟ بالعكس، هذا هو مؤكد لوصولي إلى لقاء الله. فأنتم تريدون أن تكونوا أنبياء من دون أنبياء الله، كل منكم يكون زعنفة وذنب وذيل ورأس، ماذا هي؟ هم زعانف أم رؤوسهم؟ هؤلاء الذين يعني يتحسسون من الواسطة بين الخلق والخالق، هم رؤوس أنبياء رسل؟ ولما هم جعلوا أنفسهم واسطة بين الله وخلقه؟ لما يتحدثون مع البشر؟ عجيب، ها التفتوا يرفعون شعارهم، أول من يناقض هذا الشعار يقول لا تجعل بين الله وبين خلقه واسطة، وأنت لما نصبت نفسك وصيا على البشر؟ تكفر من تكفر وتحكم بالإيمان على من تحكم، ومن أنت؟ أنت واسطة بين الله وخلقه، أنت أيضا زحزح بنفسك عن الخلق والخالق، دع الخلق وخالقهم في رحب وسعة. عجيب، شوف كيف يعني سبحان الله، يزحزح أنبياء الله وأوصياء أنبياء الله وينصب أنفسهم وصاغر، يعني يمارسون نقيض ما يدعون، ممارسات عجيبة. أعود لنفس الفكرة وبيت القصيدة يا أخوان، هذا الذي يقول لا نجعل بيننا وبين الله دليلا، يعني ماذا رووا هم ونحن روينا؟ شوف نفس بحث التوسل وبحث الاستغاثة وبحث زيارة القبور، أيضا يرجع نفس البحث نفسه، هل الشارع مولوية؟ هل الشارع حق التعبد؟ لذلك مسلك السلفية مسلك علماني بزيديني، مسلك مادي بحث بلباس ديني بقناع ديني، وهو وإلا فهو حقيقة علماني، هو في الحقيقة هادم للشريعة، هو في الحقيقة نابذ للدين بلسان الدين بزي الدين، بس هو في الحقيقة نبذ للدين، نبذ لمداينة ومولوية وعبودية الله لخلقه. يقول ليس لله أن ينصب علينا دليلا واسطة بيننا وبينه، اسقط عني فيما بيني وبينك إن مثلا الواسطة ينازعن على حتى عبير. هم رووا، لاحظوا هم رووا هذه الرواية، لازلنا في نفس البحث يا أخوان، تلتفتوا كيف أن هذا البحث يمكن أن يتسمى بأسماء مختلفة. هم رووا ونحن روينا أن إبليس لما تمرد على أمر الله بالسجود ماذا اقترح؟ هو إبليس يقترح على الله، لاحظوا، قال اعفني من السجود لآدم ولأسجدن إليك سجود لم يسجده لك أحد من خلقك أو أحد من الأنبياء والرسل. نفس السجدة التي سجدها 6000 سنة أو 1000 سنة. ماذا أجابه الله عز وجل؟ جواب ألوهي، بعد كلام الله إله الكلام، قال له الباري تعالى إني، يعني الباري، إني أريد أن أعبد من حيث أريد أنا لا من حيث تريد أنت. شوف العبارة شلون إلهية، إذا عبد العابد الباري من حيث يريد العابد لا من حيث يريد الإله، كانت الإرادة المحكمة أي إرادة؟ من هنا؟ إرادة العبد، وليست إرادة الخالق المعبود، فصارت عبادة أو صارت تمرد؟ ها؟ تمرد. العبادة بعضات إرادة العابد للإرادة الخالق، انكسار إرادة العابد لإرادة المعبود، لا جموح إرادة العابد فوق إرادة من؟ المعبود. هذه ليست عبادة، صورتها عبادة، لبها ماذا؟ استكبر وأبى. العبادة، العبادة استكبار، العبادة استكبار أو العبادة خضوع؟ العبادة خضوع، طاوع، طيعانية. سامعين حديث المطاوع؟ حديث المطاوع يعني شنو؟ يعني كيف ما تريد الشكل يتشكل، لا يتعصى، ما يصير عصي. هذا العابد الذي يريد أن يصير عصي على ربه، هو عابد أو هو مستكبر؟ مستكبر. العابد كما يأمره الخالق المعبود يقول سمعا وطاعة، ائتني من هذا الباب، نصبت لي هذا الباب، نصبت لي هذا العلم. نعم. إذا نلتفت هذا البحث جيد، هذا البحث يمكن أن يعنون، يمكن أن يعبر عنه، يمكن أن يسمى بتسميات مختلفة يا أخوان. والبحث هو هو، والحقيقة هي هي. كيف أنا أعرف حقيقة العلمانية؟ علمانية لماذا؟ نبذ الدين عن الدنيا، عزل الدين عن الدنيا. الدنيا هي أم كل شيء. مثلا يعني الدهريين هكذا نفس البحث بوجوه وألبسة مختلفة. إذن هذا البحث بحث مهم، وهو ماذا؟ فعل العقل العملي وفعل النظري. هل للمولى، للباري تعالى مولوية؟ عندما نعبر له أن يتعبد يعني ماذا؟ لاحظوا، شوف لاحظوا، هذه تسمية جديدة أخرى عن نفس البحث. عندما نقول يتعبد يعني ماذا؟ يعني له مولوية. ليس له أن يتعبد يعني ماذا؟ ليس له مولوية. ثم إذن حقيقة التعبد سيؤدي بنا إلى البحث عن حقيقة العبودية، أو قل حقيقة العبودية والتعبد سيؤدي بنا إلى حقيقة مولوية المولى الباري تعالى. ما هي؟ هل هي دكتاتورية، فاشية، هتلرية، أو أن الباري تعالى منزع عن الهتلرية والفاشية؟ يقال الباري كبرياء ومتكبر، بس مو متكبر بمعنى البشري، متكبر يعني كبير كبير كبير عظيم، لأنه متكبر بمعنى يعني يتسلق ما ليس له، وأي شيء من العلو والكمال ليس للباري. الحمد، الحمد يعني صفات الكمال، لمن؟ لله تعالى. فإذا نفس هذا البحث يرجع، هل يمكن التعبد للباري تعالى في المقام الأول أو في المقام الثاني؟ يرجع إلى ماذا؟ هل لله مولوية؟ يعني يفرض فرض في المقام الأول في التعبد وهو الاعتقاد، المقام الثاني في التعبد وهو ماذا؟ مقام الدليل، ينصب لنا دليلا لا نتخطاه. دققوا، اليهود أكبر مؤاخذة من القرآن الكريم عليهم، أكبر من أكبر المؤاخذات، يعني مؤاخذات كثيرة القرآن عنده على اليهود، أكبر مؤاخذة للقرآن على اليهود أنهم كذبوا بماذا؟ بآيات الله. لن يعبر القرآن الكريم كذبوا بالله، كذبوا بماذا؟ آيات الله، آيات الله. والمقصود من تكذيب بالآيات يعني الحجج. السماء آية، الآفاق آية، لكن لا يقال عنها تكذيب بها. لما؟ لأن السماء كآية غير ناطقة ليس لها ادعاء كي تكذب أو تصدق، وإنما كم من آية في السماء هم عنها معرضون، تعرض عنها وتلتفت إليها، تغفل عنها وتلتفت إليها. أما الآية الغير ناطقة لا يقال لها تكذيب وتصديق، وإنما يقال لها ماذا؟ إعراض أو التفات، تدبر أو غفلة. التفتوا، هي نكات. القرآن كله مجهز بمعادلات رهيبة كما يبين أهل البيت عليهم السلام، معادلات في التركيب، معادلات في اللغة العربية، معادلات في العلوم المختلفة. كل خطوة، كل لبنة في القرآن معادلة ضخمة بعد، لأنه كلام رب العزة. فهنا تكذيب بالآيات، أي آيات؟ الآية الناطقة يقال لها صدقت بآيات ربها، مو صدقت بالسماء. الآية التي تصدق أو تكذب هي الآية الناطقة، أي الحجج من الله. إذن أكبر مؤاخذة من اليهود، مؤاخذة اليهود في القرآن الكريم في آيات سورة الجمعة، سورة المنأكدة، سور عديدة، كذبوا بآيات الله، يعني كذبوا حجج الله. حجج الله دورهم ماذا؟ الدليل على معرفة الله. إذن قضية الدليل على معرفة الله أمر هام مهم في القرآن الكريم. المقصود إذن هذا البحث يا أخوان يمكن أن يؤطر، يقولب، يتزيى بأزياء عديدة، والبحث هو هو، البحث هو هو. لذلك مهم من الباحث أن لا يغتر بالألفاظ، بل لا يغتر بالمعاني. عرفتم الآن المعنى ثلاثا واحد والألفاظ ماذا؟ مختلفة. أقول لكم شيء آخر، تارة المعاني مختلفة وما وراء المعاني معنى واحد. المعاني تكون أثواب لمعنى أخفى منها، وهذا هو الصعب كما مر بنا. تذكرون الفرق بين الترادف اللفظي، تذكرون، والترادف العقلي. نفس هذا البحث عبرت عنه بتعبير آخر، بتعبير آخر، وهو أن المعنى قد يكون واحد النهائي والمعاني متوسطة متعددة، أو الألفاظ متعددة. المهم أن نشخص المعنى اللب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.